الشريعة هذه الدنيا جوازي ما أظن به حر ما أشر جوازي والله أنك حر أشرت الجوازي زاملت زلزلت بحل فالعجوزي يوم أن ناداك ربك باعتزازي كنت لبح له على تم الجهوزي كم دروس لقنت الأعداد امتيازي بندقك بهزتك الدنيا هزوز جبهة الجبهة يا عز العزازي هكذا الأحرار من شمر يفوزي والله أنك حر أشرت الجوازي زاملك زلزلت بحل فالعجوزي يوم أن ناداك ربك باعتزازي كنت لبح له على تم الجهوزي ما اكتفى قال انت حسن للجهازي والدماء بالحرف مهموز هموز ربي اختارك حقيقة لا مجازي يا دحوم يا فخر يا رمز الرموز والله انك حر اشرت الجوازي زاملك زلزلت بحل فالعجوزي يوم ان ناداك ربك باعتزازي كنت لبح له على تم الجهوزي فز بها لطف الدحوم والله فازي نال من الله العطايا والكنوز عشق الايكي وقال يلا انا جازي كالاسد لا راع شاه يقفز قفوز والله انك حر اشرت الجوازي زاملك زلزلت بحل فالعجوزي يوم ان ناداك ربك باعتزازي كنت لبح له على تم الجهوزي صوتك اخرس كل الاصوات النشازي اصبح الموجز للاحرار والنيوزي في وقعه سلاح احدث طرازي ارعب الميج والغضب شيء والكروز والله انك حر اشرت الجوازي زاملك زلزلت بحل فالعجوزي يوم ان ناداك ربك باعتزازي كنت لبح له على تم الجهوزي يا الشهيد الحي في دار المفازي شاعر قد صار موضوع الفيوز يا هدي للعز من للمجد اسأل المولى ما حسته محوزي والله انك حر اشرت الجوازي زاملك زلزلت بحر